ينسى بنور إذا خط اسمه قلمي وذاق في مدحه طعم الضياء فمي. ينسى بنور إذا خط اسمه وذاق في مدحه